وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الحث على الرغبة في الآخرة والإعداد لها، وأن الدنيا لا قيمة لها عند الله. لو كانت تجد عند الله جناح بعوضة ما سرق منها كافرا شربة ماء. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة كلا كما يدخل أحدهم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما ترجع. ليس لها قيمة. المؤمن ينبغي لها إثار الآخرة والإعداد لها والعمل لها، وتكون أعمال كلها لطلب الآخرة في بيعه وشرائه وزراعته وسائر أحواله، كل ذلك يطلب فيها مرضاة الله عز وجل. هكذا الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، مذمومة، مذمومة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، من طاعة الله واتباع رسوله واستقامته على دينه، وعالما بشرع الله ومتعلما لشرع الله، فهي مذمومة لا خير فيها إلا ذكر الله وما والاه، وهم أهل طاعته والأعمال الصالحة ومن استقام عليها من أهل الإيمان والتقوى، وعالما ومتعلما، وإلا فهي مذمومة زائلة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أن ما الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب كفر نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، هي زائلة منتهية، لكن يبقى لك عملك الصالح، تقواك لله وإيمانك بالله واجتهادك بطاعة الله، هذا هو اللي يبقى. فينبغي المؤمن أن يحرص على ذلك وأن تكون همته عالية. حديث: لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا، الضيعة يعني المزارع، لكن إذا أراد الإنسان فيها الخير فالحديث صحيح تدل على أنها مرغب فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: ما مسلم يغرس زرعا يغرس فرسا ولا يزرع زرعا فيكون دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. إن صح المراد به يعني الضيعة لتشغل عن طاعة الله، وأما الضيعة التي تعين على طاعة الله في غرسه وزرعه ينفع الناس وينفع نفسه، بل اتخذها الأنصار، اتخذها المسلمون، اتخاذ الضيعات والمزارع للانتفاع بها والاستغناء عما في أيدي الناس فيه فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا ولا يزرع زرعا فيكون هو دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. فالضيعات التي نهي عنها لو صح الحديث يعني الضيعة التي تشغل عن طاعة الله، تشغل عن الآخرة، تنهيها عن الآخرة. وفق الله منهم. كلام الضيعة ذكر بعضهم أنها العقار. المزارع العقارات التي تشتغل السعي عليها والعمل عليها. انتظار الصلاة، إذا انصرف الناس من الصلاة ثم جلس إنسان يصلي في جلس في المسجد انتظر الصلاة التي بعدها، هل يجوز له أن يتحدث في الدنيا أم لا؟ هو في صلاة من انتظر الصلاة، وهكذا بدأ الصلاة. وفي صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. يحدث في الدنيا جالس؟ لا ترك هؤلاء، ترك هؤلاء إلا شيء قليل. ما ورد عن الإمام أحمد في مسنده شيء من هذا؟ ما أعرف شيء في هذا. يذكر عن بعض السلف. هكذا حملها ذكر بعض الشبه أن قرطبي بن حجر حمل الحديث على ما ذكرته. نعم هو يجب حمله على إذا سلم من العلة. الله لك، من كان العبد يستطيع أن يشتري من متاعي في بيته شيئا ما وتقلل من ذلك كما فعل يقول عن بعض الصحابة، يعني المهم الإنسان يبتعد عما يشغله عن الآخرة. أما إذا كان لا يشغله بل ينفع به الناس من بيع أو شراء أو عقار أو غير ذلك فينفع يفعل الناس. لما سئل أي كسب يطير قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مكروه. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذا كان ينفع سواء بيع أو شراء أو مزرعة أو بيع دواب أو بيع متاع آخر أو غير ذلك يفعله بعد أن فيه مصلحة منفعة للمسلمين يرجو في ثواب الله فهو على خير عظيم. المؤمن على خير في أعماله كلها إذا نوى بها وجه الله والدار الآخر. أحسن الله إليكم، عالما ومتعلما، كل عالم ومتعلم العالم الشرعي ومتعلم الشرعي العلوم الشرعية. شيخ سلامك الله، جماعة صلوا العشاء على غير اتجاه القبلة يا شيخ خطأ منهم، وعلموا في وقت الصلاة يا شيخ بعد ما صلوا يعيدون يا شيخ. إن كان انحراف يسير عفوا عنه، إن كان انحراف كبير يعيدون، إن كان يسير عفوا عنه. ولو انحرفوا أثناء أداء الصلاة وأصلحوا منه إذا كان يسير وانحرفوا كذا. مذمومة يعني معنى العلم يعني مذمومة، لا يكون الذنب. هل يجوز الإنسان المشترك إذا مات أن يدفن في بيته؟ لا لا، لو شرط ما شرطه باطل، يدفن مع المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في بيته. قالوا لماذا يعني أبو بكر وعمر يدفن في بيت رسول الله؟ لأنهم أصحابه في الخواص، هذو فيها مع عليه الصلاة والسلام، صلاة حجرته مقبرة لليمين، ثلاثة، مقبرة خاصة. لعل لهم؟ لأنهم صاحبها الخاصة رضي الله عنهم. يكون خاصا به. اجتهاد من الصحابة، اجتهاد من الصحابة. بارك الله فيكم. السائلة تسأل بالنسبة لاستخدام اللولب مع العلم أنه يقتل البويضة بعد الإخصاء، كيف الحكم؟ إيش؟ السائلة تسأل عن تركيب اللولب مع العلم بأنه يقتل البويضة بعد الإخصاء وليس قبله. هم يفعلونه لأجل مانع الحمل، يفعلونه لأجل ترك أولى، ترك الأولب والحبوب أولى، ولا تحمل إلا من حاجة. إذا كان يضرها الحمل أو أطفال كثير عندها واستوى توا فرضت لزوجها على ذلك لا بأس. وعند الحاجة بارك الله فيكم لتقديم اللولب؟ اللولب والحبوب، لأنه يمنع الحمل المؤقت. بارك الله فيك. الدنيا ولعن الشيطان هل يجوز هذا؟ لعن الشيطان الحاجة. ولعن الدنيا؟ ولعن الدنيا هل يجوز؟ فرق حاول، لأن رسول الله أخبر عنه أنه مدعو من جهة الله، مذمومة من جهة الله. الصلاة والسلام، الله يرضى عليك. مذمومة من جهة الله. ما قال لعنوها أنتم؟ السلام.